والله سبحانه وتعالى له الملك، ولذلك قال ذلكم الله ربكم له الملك الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالذي يملك هو المستحق للعبادة، فالذي يملك هو المستحق للعبادة، ومن لا يملك عاجز لا يصلح للعبادة. وهذان الدليلان اشتملا على مشهدين من مشاهد الربوبية، هما الخلق في الأول والملك في الثاني. وأعظم مشاهد الربوبية في القرآن التي كررت كثيرا أربعة: أولها الخلق، وثانيها الملك، وثالثها الرزق. أولها الخلق، وثانيها الملك، وثالثها الرزق، ورابعها تدبير الأمر. ورابعها تدبير الأمر. فهؤلاء الأربع كررنا في القرآن كثيرا بإثبات وصف الله بهن ونفيهن عن غير الله سبحانه وتعالى لتقرير استحقاق الله الألوهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين. الثانية والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته في إنزال قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، لما استبعد فلاح قومه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك شيئا من الحكم على عواقب الخلق، وأن الأمر لله وحده، فمن له الأمر وهو قادر عليه هو الذي يعبد، والذي ليس كذلك لا يستحق أن يكون معبودا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد قنوته على جماعة من المشركين يلعنهم، أي يدعو عليهم بالطرد من رحمة الله، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك الحكم على عواقب الخلق، وأن الأمر لله سبحانه وتعالى، ومن كان له الأمر هو المستحق أن يكون معبودا، والعاجز عن تدبير الأمر لا يستحق أن يكون معبودا. وقع في هذين الحديثين الاتفاق على إنزال قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، على واقعتين مختلفتين، فالحديثان متفقان في نزول آية واحدة ومفترقان في سببها. ففي الأول أنها نزلت بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفتح قوم الحديث. وفي الثاني أنها نزلت بعد قنوته صلى الله عليه وسلم يلعن فلانا وفلانا. وأحسن الأقوال ما سلكه البخاري، أن الواقعتين وقعتا ونزلت الآية بعدهما، فتصلح أن تكون سببا لهذه الواقعة، أن تكون تلك الواقعة سببا لها، ويصلح أن تكون الواقعة الأخرى سببا لها. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا، خطابا لقومه وعمه وزوجه وعمته وابنته رضي الله عنهم.

ومن كان قادرا فهو المستحق أن يكون معبودا، ومن كان عاجزا فإنه لا يستحق أن يكون معبودا. وقع في الحديث الأول كأنه سلسلة على صفوان، هذا وش اللي كأنه سلسلة على صفوان؟ أجنحة الملائكة، ما الجواب؟ صوت خضعان الملائكة. إيه؟ صوت خضعان الملائكة، صوت خضعان الملائكة. نعم، صوت الوحي. طيب، وكأنه هذه تسمى أداة إيش؟ أداة تشبيه. طيب، يشبه صوت الله بصوت المخلوق. سلسلة، يعني السلسلة المعروفة، هذه الحلقات المتصلة إذا سحبت على صفوان، يعني على صخر وحجر أملت، يخرج لها صوت. تشبيه السماع بالسماع، تشبيه السماع بالسماع، الضمير في قوله كأنه، يعني ما يسمع من صوت الله سبحانه وتعالى. والتشبيه هنا تشبيه السماع بالسماع، لا تشبيه المسموع بالمسموع، تشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، أي ما يقع في أذن السامع لا المسموع نفسه. وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم إيش؟ يوم القيامة، كما ترون البدر، لا كما ترون القمر ليلة البدر لا تظلمون في رؤيته. هنا تشبيه إيش؟ الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، أي لا يشبه الله بالبدر، وإنما تشبه رؤيتنا له سبحانه وتعالى في وضوحها كرؤيتنا للبدر في وضوحه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. قوله رحمه الله: الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، أي ركوب الشياطين بعضهم بعضا، لقوله: فحرف سفيان كفه وبدد بين أصابعه، يعني أمال كفه وبدد بين أصابعه. فركوبهم يكون على هيئة درج السلم، يركب بعضهم على بعض مائلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الثالثة عشرة سبب إرشاد الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف

فشفاعة الشافعين موقوفة على إذن رب العالمين، فشفاعة الشافعين موقوفة على إذن رب العالمين. والدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة وهم الملائكة الذين هم بالمحل الأعلى وهم من أهل السماء لا يملكون الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ورضاه. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم، الآية، ودلالته في قوله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا تنفع شفاعة شافع عند الله إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى بشفاعته. فهؤلاء الآيات الخمس كلهن يدل على ملك الله سبحانه وتعالى الشفاعة، وأنه وأن غيره لا يملكها. فإذا كان ملكها لله وحده فهو أحق بأن يكون المعبود وحده. وكانت العرب تزعم أنها تتشفع بمعبوداتها إلى الله سبحانه وتعالى، فأبطل الله ذلك بنفي ملكهم الشفاعة، وأنهم لا يشفعون لو قدر ملكهم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. ذكر المصنف رحمه الله في هاتين المسألتين نوعا الشفاعة، فأحدهما الشفاعة المنفية وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، والآخر الشفاعة المثبتة وهي المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي المشتملة على إذن الله ورضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان توحيدي آخر، بيان برهان توحيدي آخر، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، خلوص ملك الشفاعة لله وحده، فلا يشاركه في ملكها أحد، فلا يشاركه في ملكها أحد. والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن الترجمة السابقة في بيان ملك الله الشفاعة، أن الترجمة السابقة في بيان ملك الله الشفاعة، وهذه الترجمة في بيان انفراده سبحانه بذلك الملك، في بيان انفراده سبحانه وتعالى بذلك الملك. فإن من يملك شيئا يتوهم أن غيره يملكه، فإن من يملك شيئا يتوهم أن غيره يملكه. فلما قرر المصنف في الترجمة السابقة أن الله يملك الشفاعة، قرر في هذه الترجمة انفراده سبحانه وتعالى بملك الشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، أحدهما قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بإعلامه بأنه لم يملك لعمه أبي طالب ما ينفعه في الدنيا وهو الهداية، لم يملك لعمه أبي طالب ما ينفعه في الدنيا وهو الهداية، فأجدر به ألا يملك له شيئا في الآخرة استقلالا، فأجدر له أن لا يملك له في الآخرة شيئا استقلالا، لأن الدنيا دار الأملاك بخلاف الآخرة، فالملك لله وحده، لأن الدنيا دار الأملاك بخلاف الآخرة فالملك فيها لله وحده، فلا يملك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشفاعة وهو أفضل الخلق وأعظمهم إلا ما ملكه الله سبحانه وتعالى له من الشفاعة، فالشفاعة ملك الله وهو سبحانه وتعالى منفرد بها لا يملكها أحد سواه. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت بعد هذه القصة، في إنزال قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت بعد هذه القصة، وهو في معنى ما تقدم من دلالة الدليل الأول، فالحديث بيان لسبب نزولها، وسبب نزول الآية يعين على فهمها، وسبب نزول الآية يعين على فهمها. ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير. ومن موارد العلم النافعة بيان الأحاديث الواردة في أسباب النزول وأثرها في حل الخلاف في التفسير، فأعظم ما ينزع به الخلاف في تفسير الآيات التي ورد لها سبب النزول النظر إلى سبب النزول واستنباط المعنى الراجح من السبب نفسه. وقد صنف جماعة في أسباب النزول واقتصروا على ذكر المرويات دون تحقيق هذا المناط الذي ذكره ابن تيمية وأشاد به ابن دقيق العيد في كون معرفة سبب النزول يعين على تفسير معرفة تفسير الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة

مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم نهيا عنه وتحريما له. وكان من غلوهم غلوهم في الصالحين، وكان من غلوهم غلوهم في الصالحين. فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا أيضا إن الله ثالث ثلاثة. وهذه المقولات كلها في الغلو في الصالحين، فوقعوا في الشرك لغلوهم في هؤلاء. والدليل الثاني قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث إلى تمام الآية. فإن هؤلاء المذكورين في آية سورة نوح هم رجال صالحون من قومه، غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله، غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله، كما وقع التصريح به في حديث ابن عباس المذكور الذي رواه البخاري. فإذا غلا الناس في الصالحين وقعوا في عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، وأصله عند مسلم، وأصله عند مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تطروني، لا تطروني أي لا تغلو في، أي لا تغلو في بمجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، بمجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، لأنه يؤول بكم إلى الوقوع في الشرك، لأنه يؤول بكم إلى الوقوع في الشرك. ولذلك قال كما أطرت النصارى ابن مريم، أي أنهم وقعوا في المبالغة في مدحه بما هو كذب حتى عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من سلوك طريقهم. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه إياكم والغلو. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي أنهم وقعوا في الغلو فجرهم إلى الشرك فأهلكهم الله، أي أنهم وقعوا في الغلو فجرهم إلى الشرك فأهلكهم الله. فالأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى أهلكها لشركها، وأعظم أسباب شركها هو الغلو في الصالحين. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هلك المتنطعون. والتنطع هو الغلو، وأصله التقعر والتعمق في الكلام، وأصله التقعر والتعمق في الكلام، ثم صار اسما للغلو كله فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغلو من أسباب الهلاك، ومن وجوه الغلو التي وقعت في الأمم السابقة غلوهم في الصالحين، فمن وافقهم في الغلو في الصالحين هلك مثلهم بوقوعه في الشرك واستحقاقه العذاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. السادسة تفسير فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا، هذا في أي دليل؟ قوم نوح متى ظنوا هذا؟ متى ظنوا؟ لماذا؟ في الحديث نفسه متى ظنوه؟ لما هلكوا. أحسنت. لما نسي العلم، وفي رواية تشبيهني لما نسخ العلم، يعني زال وذهب. ولذلك إذا بقي العلم في الناس بقي فيهم دين الحق، وإذا زال العلم من الناس وقع فيهم الشر حتى يقع فيهم الشرك. وهؤلاء كانوا في صدر الخليقة، وهي صورة متكررة أنه إذا ذهب العلم وقع الشر. فالعلم أعظم أسباب حياة القلوب والبلدان، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ الشيوخ عبد الله بن بليهد في منسكه. فإذا نشر العلم في بلد حيت قلوب أهله وعمر بلدهم، وإذا غلب الجهل عليهم وقعوا في الشر حتى يقعوا في أعظمه وهو الشرك. ينبغي أن يعلم طالب العلم أن طلبه العلم هو اتخاذ سلاح ينفع به قلبه وأهل بلده، ولا سيما علم التوحيد، فالناس يحتاجون إليه حاجة شديدة ماسة. وقد يقول بعض الناس: نحن ما عندنا شرك. الشرك مو فقط عبادة الأصنام، تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسألوه عنه فقال الرياء، في باب الخوف من الشرك. والرياء هذا كما قال سهل التستري والشافعي: لا يعرف الرياء إلا المخلصون. يعني الناس يصبحون ويمسون وهم يتخوفون الرياء على أنفسهم. فإذا لم يعلموا هذه الأبواب من التوحيد والتحذير من الشرك وقعوا في هذه الأشياء شيئا فشيئا، كما نراه الآن شيئا فشيئا صارت هذه المظاهر عند الناس في هذه البلاد يتساهلون فيها، فصاروا يرون أن هذا لا بأس به، وأن هذا الناس ما يعبدون هذه الصور، والناس إذا وضعوا المصاحف لا يقصدون أنها تمائم، والناس إذا علقوا الأسورة هذه إنما ربما يقصدون الزينة، إلى آخر الأعذار الباردة. والسبب عدم الحرص على تعليم الناس التوحيد وتذكيرهم به. طالب العلم ينبغي أن تكون له غيرة. هذا الخير الذي نحن فيه من الإيمان والأمن أعظم أسبابه التوحيد. فمن غيرة الإنسان على نفسه وبلده وقومه أن يحرص على حفظ أعظم أسباب الخير فيهم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان لما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو

أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن أبي مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم شر الخلق لعبادتهم الله عند قبور أنبيائهم وصالحهم، لعبادتهم الله عند قبور أنبيائهم وصالحهم، فكانوا يتخذون تلك القبور مساجد أي مواضع للعبادة يعبدون فيها الله سبحانه وتعالى. فإذا كانوا يفعلون ذلك وهم يعبدون الله وقد وصفوا بأنهم شر الخلق، فإن من عبد أولئك الصالحين من دون الله أعظم شرا من هؤلاء. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي لما حضرته الوفاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لاتخاذهم قبور أنبيائهم مواضع لعبادة الله، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لاتخاذهم قبور أنبيائهم مواضع لعبادة الله، فمن عبد أولئك المقبورين من دون الله فهو أولى باللعن، فمن عبد أولئك المقبورين من دون الله فهو أولى باللعن. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك بطريقين، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك بطريقين، أحدهما في قوله فلا تتخذ القبور مساجد، فلا تتخذ القبور مساجد، فهي صيغة نهي عند العرب، والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، وهو تصريح بالنهي، وهو تصريح بالنهي، فهو نهي بعد نهي تغليظا للنهي. فهو نهي بعد نهي تغليظ للنهي. للإنسان الآن إذا بيقول لولده لا تروح يقول له لا تطلع برا ولا تفتح الباب، هو ينهاه عن شيء واحد لكنه أكده له بالطريقين هذه تغليظا لنهيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد هذا تغليظا له. وهذا في حق من اتخذ قبور الأنبياء مواضع لعبادة الله، فكيف بمن عبد أولئك المقبورين من الأنبياء والصالحين من دون الله؟ فهو أحق بتغليظ النهي له. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة. الحديث رواه أبو حاتم في صحيحه. من أبو حاتم؟ من أبو حاتم في صحيحه؟ نعم، أبو حاتم بن حبان. أحد له كلام آخر؟ طيب ليش مو أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس؟ ها؟ وأبو حاتم بن حبان، ما أبو حاتم محمد بن الرازي ما لها كتب؟ هو أعظم في علم الحديث من ابن حبان. إيش؟ أن قاعدة المحدثين أن إطلاق العزو في الروايات لأبي حاتم ابن حبان، وإطلاق العزو في القول في الرجال الرواة هو لأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي. يعني إذا وجدت حديث وبعده رواه أبو حاتم فهو أبو حاتم بن حبان، لكن إذا وجدت راو قالوا قال أبو حاتم مجهول، أو قال أبو حاتم ثقة، وأبو حاتم هذا من؟ الرازي محمد بن إدريس، واسمه مثل اسم الشافعي رحمهم الله تعالى. ورواه من هو أقدم منه وهو الإمام أحمد، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من شر الناس من اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا يدل على عظيم الشر الذي هم فيه. وإذا كان هذا في حق متخذ قبورهم مساجد يعبد فيها الله فإن عبادتهم أعظم شرا كما تقدم نظيره. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد. من الفوائد التي مهمة جدا مصادر أهل السنة في الاعتقاد السلفي وأثرها في حفظه، هذه مسألة مهمة ترى. مثل كتاب هذا أبو حاتم بن حبان يعني استمل على مرويات في التوحيد، فأنت عندما تجمع كتب الاعتقاد مثل كتاب التوحيد تخرج مصادره، تستخرج المصادر التي ساعدت في حفظ الاعتقاد السلفي، وهذا يظهر في كتب أخرى أكثر من هذا مثل كتاب اللالكائي، فاللالكائي اشتمل على حفظ جملة من عقائد من صنف في الاعتقاد وتكلم فيه فهي من مصادره، ومثله كذلك كتاب الحجة لقوام السنة اشتمل على مصادر ينقل رسائل وعقائد لجماعة هي ساهمت في حفظ الاعتقاد السلفي، فهذا مهم جدا لأن إظهارها وبقائها والحرص على إشاعتها مهم في تقوية اعتقاد أهل السنة فيهم، لأن صارت بعض هذه الكتب لا تعرف ولا يعتنى بها، وهذا رسول شر، فلا بد من الحرص عليها وإشاعتها، ومن طرق إشاعتها الإشادة بها بتخصيص كتاب في مصادر الاعتقاد السني وأثرها في حفظ عقيدة السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو سقط الحديث، لأن من فوائدها هناك كثير من المسائل التي نسمعها نحن نظنها كلام ابن تيمية والإمام أحمد أو من هو قبلك الإمام أحمد، وتجدها في كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإظهار هذا يقطع كلام المتكلمين بأن هذه العقائد هي عقائد متأخرة، هي عقائد متقدمة، حتى تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام هذا موجود في كلام ابن جرير وابن مندى وابن حبان نفسه في صدر كتابه في الأخلاق، ما اسمه نزهة تحفة الفضلاء أو لا؟ ها؟ إيش؟ أحسن، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، نجمع بينه، هو روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، ففي مقدمته ذكر أنواع التوحيد الثلاثة،

التابعين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في الموطأ وهو مرسل وله شواهد يكون بها حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم بين سبيل مصيره كذلك باتخاذه مسجدا، باتخاذه مسجدا، فإنه يتخذ مسجدا يعبد الله سبحانه وتعالى عنده ثم يجاوز فيه الحد حتى يعبد من دون الله عز وجل. والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر أحد التابعين في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق. الحديث رواه البخاري وابن جرير رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره أي أقاموا على قبره وهذا من الغلو فيه، فإنهم اتخذوه مقاما حتى عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان يلت السويق للحاج رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في خبر ابن عباس أن اللات كان رجلا يحسن إلى الحجاج فيلت لهم السويق وهو حب الشعير أو البر، ولته خلطه بسمن أو غيره، فكان يحسن إليهم فعظم في نفوسهم، ثم لما مات عظموه بالعكوف على قبره حتى عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده ضعيف، والجملتان الأوليان لهما شواهد تثبت بها سوى الجملة الثالثة وهي ذكر السرج ودلالته على مقصود الترجمة في لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غلا في قبور الصالحين لأن ذلك الفعل يجعلها معبودات تعبد من دون الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. أين استعادته؟ قال أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. أين الاستعادة؟ كيف؟ فردوا من الدعاء، لكن كيف في الجملة؟ في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني سؤال الله عز وجل أن يبعده عن ذلك، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني دعا ربه سبحانه وتعالى أن يباعد قبره عن أن يكون وثنا يعبد، فهو استعادة، لأن أصل الاستعادة طلب المباعدة باللجوء والاعتصام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة

بالنهي عن اتخاذه مقاما مشهودا يعظم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بالنهي عن اتخاذه مقاما مشهودا يعظم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يصيره وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وثالثها في قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وهو أمر بصلاة العبد عليه أين كان وعدم احتياجه إلى القرب كما يتوهم، وعدم احتياجه إلى القرب كما يتوهم. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، أي بلغته الملائكة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده بعد أن رأى رجلا يجيء إلى فرجة فحدثه بحديث رواه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. الحديث رواه في المختارة، أي رواه الضياء المقدسي في المختارة، فالمختارة كتاب اسمه المختارة في الأحاديث للحافظ الضياء المقدسي من حفاظ الحنابلة. والحديث رواه من هو أشهر منه وأقدم، فرواه ابن أبي شيبة، ومن طريقه رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ومن طريقه رواه أبو يعلى الموصلي، ورواه الضياء من طريق أبي يعلى الموصلي، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، وثانيها في قوله ولا بيوتكم قبورا، وثالثها في قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. والقول في هذه الجمل الثلاث كالقول في الجمل الثلاث المتقدمة. والجملة الثالثة وقع اختصارها في هذه الرواية، فالمحفوظ في الحديث وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحماء غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد على من زعم أنه لا يقع فيها الشرك، فهو رد على من زعم أنه لا يقع فيها الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذوا عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

وتقدم أن المصنف ذكر في إحدى مسائل الأبواب المتقدمة أن ما كان في أهل الكتاب من اليهود والنصارى يكون في هذه الأمة، وهذا مذكور في كلام جماعة من السلف أن الأوضاع الدينية التي ذكرت في القرآن في اليهود والنصارى تتكرر في هذه الأمة، فمنفعة ذكرها في القرآن تحذير هذه الأمة منها، لأنه سيقع فيها من سيقع منهم. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. الحديث رواه مسلم ورواه البرقاني في صحيحه، أي في المستخرج على صحيح مسلم بالزيادة المذكورة، وهذه الزيادة المذكورة رواها من هو أشهر بنا البرقاني كأبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي. واختار المصنف عزوها إلى مستخرج البرقاني دون هؤلاء مع شهرتهم، لماذا؟ لأن العزو إليه معلم بالصحة، فالمستخرجات على الصحيح ملحقة بالصحيح في صحتها، لأنه معلم، لأن العزو إليه معلم بالصحة، فالمستخرجات على الصحيح ملحقة بالصحيح في صحتها. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف، فأخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته فئام، أي جماعات كثيرة تعبد الأوثان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولحوقهم بهم بالتحول إليهم وموافقتهم على دينهم، بالتحول إليهم وموافقتهم على دينهم، فيكونون مشركين مثلهم، فيكونون مشركين مثلهم. والحي في كلام العرب القبيلة، والحي في كلام العرب القبيلة، ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه وحتى تلحق قبائل من أمتي، وحتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وهو مطابق لما ترجم به المصنف أيضا من أنه سيكون في هذه الأمة من يقع في الشرك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان اللفظان يدلان على أن الشرك يكون فيها تارة بالبقاء في بلادها، ويكون تارة بالخروج عنها إلى بلاد المشركين. وما بلاد العرب إذا أطلقت في خطاب الشرع؟ جزيرة العرب، هذه بلاد العرب. بلاد العرب إذا أطلقت في خطاب الشرع المقصود بها جزيرة العرب، للاسم الحادث البلاد العربية. فالبلاد العربية الآن التي تسمى اسم البلاد العربية هذا اصطلاح حادث بسبب اتساع انتشار العرب، إما في كونهم عربا أو في غلبة لغة العرب عليهم، لكن اسم بلاد العرب إذا وقع في خطاب الشرع المراد به جزيرة العرب. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان، في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق،

هو الكافر، والذي ينفى عنه النصيب في الآخرة هو الكافر. فالسحر كفر بدلالة هذه الآية. والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وذكر المصنف أثرين يفسرانها. الأول قول عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، رواه الطبري وإسناده حسن. وفيه أن الجبت المذكور في الآية هو السحر، أن الجبت المذكور في الآية هو السحر. والجبت في كلام العرب ما لا خير فيه، والجبت في كلام العرب ما لا خير فيه، فالسحر لا خير فيه، إذ هو شر محض، إذ هو شر محض. والآخر قول جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان، الحديث رواه ابن جرير أيضا وإسناده صحيح. والكهان يراد بهم من له معاملة مع الشياطين، فيدخل في ذلك السحر. الكهان يراد به من لهم معاملة مع الشياطين فيدخل فيهم السحرة، فالسحرة يستعينون بالشياطين، وهذا شرك. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والسحر. فعد النبي صلى الله عليه وسلم السحر في الذنوب السبعة الكبار المهلكة أشد الهلاك، في الذنوب السبعة الكبار المهلكة أشد الهلاك. وهذا الحديث حديث عظيم يغفل عنه، وهو مستحق لإفراده في سلسلة من المحاضرات ببيان السبع الموبقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتنابها وأخبر أنها أعظم ما يهلك الناس، فكل واحد منها أصل في إهلاك الناس وإفساد أديانهم ودنياهم. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحل ضربه بالسيف، الحديث رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب، أي أنه من كلام جندب رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف، في كون الساحر يقتل بالسيف. والقتل بالسيف لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم يبيح الدم، لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم يبيح الدم. وتقدم أن أصول ما يبيح الدم ثلاثة، هي انتهاك الفرج الحرام وانتهاك الدم الحرام وترك الدين ومفارقة الجماعة، والسحر يرجع إلى الثالث منها، والسحر يرجع إلى الثالث منها. والدليل الخامس حديث بجالة بن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب، الحديث رواه أبو داود بهذا اللفظ وأصله عند البخاري، رواه أبو داود بهذا اللفظ وأصله عند البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اقتلوا كل ساحر، على ما تقدم من سبب قتل الساحر. والدليل السادس حديث حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في أمرها بقتل الجارية، في أمرها بقتل الجارية، على ما تقدم بيانه في سبب القتل. والدليل السابع حديث جندب وهو البجلي أنه قتل

أي تحريك الطير وبعثها للاستدلال بحركتها وجهاتها ومساقطها على ما يريدون الاستدلال عليه. وتطلق العيافة أيضا عند العرب بمعنى الحدس والتكهن لما يتوقع من الأخبار، الحدس والتكهن لما يتوقع من الأخبار للاستدلال به على شيء ما، للاستدلال به على شيء ما من الغيب المستقبل. فالعيافة عند العرب نوعان، أحدهما عيافة الأطيار والآخر عيافة الأخبار، والنوع الثاني من السحر الطرق، وفسره عوف بأنه الخط يخط بالأرض، والمراد بالطرق أصلا ضرب الأرض بالحصى، فكانوا يضربون الأرض بالحصى ثم يستدلون بذلك على اجتماع الحصى وافتراقه وجهاته ومعاني ذلك عندهم، يستدلون به على المغيبات التي يطلبونها. ومن هذا الجنس الخط في الرمل، فالطرق بالحصى والخط في الرمل يشتركان في الاستدلال بما يفعل على الأرض، ويفترقان في كون الطرق بالحصى على الأرض الصلبة، والخط يكون على الرمل، على الأرض السهلة كالرمل. والنوع الثالث الطيرة، وستأتي في باب مفرد بإذن الله سبحانه وتعالى. وقول الحسن في تفسير الجبت، قال الحسن وهو البصري: رنة الشيطان، والرنة أصلها الصيحة، وربما أريد بها الصيحة الحزينة، فمقصود الحسن أن السحر الذي صار إلى الناس هو من تصويت الشيطان، فصوت به وعرف الناس به، ويدل عليه قوله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني في ذكر السحر، الذي تعلموه إما بطريق الفتنة بالملكين أو بطريق الأخذ عن الشياطين. وكذلك هو من الصيحة الحزينة، فإن الشيطان لما حزن كاد لابن آدم، بطرده من الجنة كاد لابن آدم، ومن كيده السحر، والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، ولفظه: من اقتبس علما من النجوم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من اقتبس علما من النجوم، فمن أنواع السحر التنجيم، وسيأتي في باب مفرد. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها. الحديث رواه النسائي بهذا التمام وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها، فمن أنواع السحر سحر العقد، وهو عقد العقد من خيط ونحوه مع النفث فيها استعانة بالشياطين. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما العض، أي السحر، والمراد به النميمة، فهو من أسماء النميمة، فهو من أسماء النميمة. وعدت النميمة سحرا لمشابهتها السحر من جهتين، وعدت النميمة سحرا لمشابهتها السحر من جهتين، أحدهما أو إحداهما من جهة المبتدأ، من جهة المبتدأ أنها تكون في سر كفعل السحر، فإنه يكون في سر، فإنه يكون في سر، حتى البلد التي يفعل فيها السحر ما يشاءون هم لا يصنعونه أمام الناس، لأنهم يخلون بشياطينهم، فهم يفعلون السحر في سر. والأخرى باعتبار المنتهى، باعتبار المنتهى، فإن النميمة تفرق بين الناس كما يفرق السحر بينهم، فإن النميمة تفرق بين الناس كما يفرق السحر بينهم. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، رواه مسلم وحده دون البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل البيان الفصيح المعرب عن المراد من جملة السحر، في جعل البيان الفصيح المعرب عن المراد من السحر. ومحله إذا صرف به الناس عن الحق إلى الباطل، ومحله إذا صرف به الناس عن الحق إلى الباطل. فالمقصود هنا البيان الملبس للحق بالباطل، البيان الملبس للحق بالباطل، فالحديث خرج مخرج الدم في أصح القولين، فالحديث خرج مخرج الذم في أصح القولين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، الرابعة العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قوله السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، ولذلك قال بعض. أما الفصاحة المبينة للحق فهذه ممدوحة، وهي عبادة من العبادات، فهي ممدوحة وهي عبادة من العبادات، فإن خطاب الشرع جاء على أكمل وجه، جاء على أكمل وجه، فينبغي أن يحرص العبد على بيان الحق في أكمل وجه من وجوه البيان، متعبدا لله عز وجل بذلك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من التغليظ، من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الشياطين، الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الشياطين. وقد يطلق على معنى عام، وقد يطلق على معنى عام، يراد به كل من يتعامل مع الشياطين، يراد به كل من يتعامل مع الشياطين. وقول المصنف ونحوهم، أي ممن له ذكر في الباب، أي ممن له ذكر في الباب، وهم ثلاثة: العراف والمنجم والرمان. العراف والمنجم والرمان، فالعراف هو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أشياء خفية مستورة، الذي يستدل بأشياء ظاهرة، بأمور ظاهرة معروفة على أشياء خفية مستورة.

واختلف أهل العلم في نوع الكفر المذكور في هذا الحديث، وأصح القولين أنه كفر أصغر، وأصح القولين أنه كفر أصغر جمعا بينه وبين الحديث المتقدم. فالحديث المتقدم يدل على كونه مسلما. كيف يدل على كونه مسلم؟ وبعد الأربعين ستقبل المقبول لما فيه من عدم قبول صلاته 40 يوما، أي أنه لا أجر له عليها 40 يوما، ولو كان كافرا لم تقبل له صلاة أبدا. فلا فائدة من التقييد بالأربعين، فلا فائدة من التقييد بالأربعين. ومعنى قول أهل العلم إن هذا كفر أصغر عدم إخراجه من الإسلام، لا تهوين ما وقع منه، عدم إخراجه من الإسلام لا تهوين ما وقع منه، فهو وقع في شر كبير، وقع في شر كبير، لكن لا يحكم عليه بأنه خرج من الإسلام. والحكم عليه بأنه خرج من الإسلام من يحتاج إليه؟ من يحتاج الحكم هذا؟ أهل العلم من طلابه والقضاء ونحوهم، فلا يحتاجه العوام. فمن الغلط أن يأتي إنسان يقرر هذا الباب عند العوام ويقول هذا كفر أكبر وكفر أصغر، هذه ليست طريقة السلف، فإنهم كانوا يذكرون آيات وأحاديث الوعيد دون تفسير ليعظم انزجار الخلق عما ذكر فيها، وإنما يحتاج إليها في أبواب من العلم، فعند ذلك يتكلمون بها. فالإنسان إذا شرح هذا الباب للعوام ما يفصل هذا التفصيل، لأن المقصود زجرهم، لأن العام إذا سمع أكبر وأصغر ظن الأصغر أنه هين ولا شيء فيه، وهو عظيم ليس هينا، ولكنه يتوهم هذا، فلا يخاطب بمثل هذا. ولذلك أهل العلم الذين هم أهله يقررون في التعليم والتدريس شيء، ويقررون في الإفتاء ونصح الخلق شيئا آخر. ما ليس معناه أنهم يخفون عن الناس مثل ما يتوهم بعض الجهال، هم يخاطبون الناس بما تدركه عقولهم، وهذه هي طريقة الشرع، أن الناس يخاطبون على مقادير عقولهم، فيخاطبون بما ينفعهم، فهذا هو الذي ينفعهم دون غيره. فإذا صاروا ينتفعون بهذا البيان قصر عليهم هذا البيان حصن عليهم. لذلك صاحب العلم إذا جاء يقرر باب الأسماء والصفات عند الله ما يقول للعوام النفي والإثبات، يقول للعوام ما قاله الله، أقول لهم التسبيح والتحميد والتقديس، فإن هذا أعظم في قلوبهم. العام يسمع النفي والإثبات ما يدري ايش تقول، ما هذا النفي وهذا الإثبات الذي هو، لكن إذا قلت التسبيح هو يسمع الآيات سبح اسم ربك الأعلى، التحميد هو يسمع الآيات الحمد لله رب العالمين. ومثله في هذا الباب يكون بيانه على ما يناسب فهمه ويصلح به دينه. فالعلم والدين لا يستعمل مع الناس على حد سواء، كهديه صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على نفع الناس. والذي لا يتخرج بأهل العلم يقع في هذه الموبقات، يقع في هذه المسائل التي تهلك الناس، يجي يشرح هذا الباب للعوام فيسمعون أكبر وأصغر، ينغرس في بعضهم، يعني معناه الأمر يسير ما في شيء، مدام أنها أصغر حنا إن شاء الله على خير، لو فعلنا هذا ما في شيء. طالب العلم ينبغي دائما أن يتحرى. ولذلك الناس الذين يظنون أن العلم المسائل يحضرون عند المشايخ سنة وسنتين أو لا يحضرون، يقولون هؤلاء ما هم، الكتب أحسن منهم، فتح الباري وفتاوى ابن تيمية وما قبلها أعلم من هؤلاء، وهذا جهل، لأن العلم ليس هو المسائل، العلم هو معرفة التنزيل للحقائق الشرعية، وهذا التنزيل يختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن حال إلى حال، ومن شخص إلى شخص، فلا يتأتى للعبد إلا بالتخرج على أهله العارفين به من أبناء زمانه. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا. الحديث رواه الأربعة والحاكم، والمقصود بعزوه للأربعة أصل الحديث دون لفظه، فأصله عندهم، أما اللفظ فعند الحاكم وإسماعيل. إسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد على ما تقدم بيانه من أن هذا في الآتي فيكون في العراف والكاهن أشد وأعظم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود مثله موقوفا من كلامه رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن وله حكم الرفع لأن خبر الصحابي عن كون شيء كفرا مرفوع ذكره ابن عبد البر في التمهيد إجماعا. ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار في مسنده وإسناده ضعيف والأحاديث الأخرى في الباب تدل عليه وتقويه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد على ما تقدم بيانه، والآخر في قوله ليس منا وعد أشياء تتعلق بالكهان والذهاب إليه والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا نفي الإيمان الواجب عنه فهو وقع في أمر محرم نفي معه الإيمان الواجب عنه. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق دون قوله في آخره ومن أتى كاهنا وإسناده ضعيف، ويتقوى بحديث عمران فيكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا على ما تقدم بيانه. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك. الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق يعني من حظ أو نصيب. وتقدم أن نفي الحظ والنصيب في الآخرة يراد به الكافر، وهذا في حق الرمالين الذين يخطون في الأرض ثم ينظرون في النجوم لأنهم يستدلون بالخط وصفته وما يكون عليه والحروف الهجائية المستعملة فيه بمعان إذا اتصلت بهذه النجوم كالسعادة والتعاسة والفرح والحزن لا غير ذلك مما يزعمونه ويسمونه علم الحرف فكما نحن نقول في علم التجويد أو النحو الهمزة أو الباء أو هاء الألف أو الباء أو التاء لها معان ولها صفات، فهم عندها لها أحكام أخذوها عن الشياطين فهي من السحر الباقي في الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد أي تهجي تلك الحروف لادعاء علم الغيب فأبا جاد ترتيب للحروف عند العرب وهو أبجد هوز حطي إلى آخره، فهذا ترتيب عندهم، فإذا قصد تعلمه لأجل التهجي في معرفة الكلام أو لقصد حساب الجمل، العرب تجعل لكل عدد رقم ألف واحد باء اثنين جيم ثلاثة إلى آخره بالعقود ويعني بالعشرات وبالمئات، فهذا عندهم يسمى حساب الجمة، فهذان جائزان. لكن إذا تعلمت هذه الحروف لمعانيها التي تدل عليها في علم التنجيم عند هؤلاء فهذا هو الذي أراده المصنف بقوله ذكر من تعلم أبا جاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، بيان حكم النشرة، وهي عند العرب حل سحر بسحر مثله، حل سحر بسحر مثله، يعني فك سحر بسحر مثله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان. هي من عمل الشيطان، أي أن النشرة التي تعرفها العرب من حل السحر بسحر مثله هي من الشيطان، فالسحر من عمل الشيطان، وهو كفر محرم كما تقدم. والدليل الثاني حديث أن ابن مسعود يكره هذا كله، حديث أن ابن مسعود يكره هذا كله، أي يكره النشرة. والكراهة كما تقدم في عرف السلف التحريم، وثبت هذا عن أصحاب ابن مسعود عند ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون التمائم والرقى والتمائم والنشر. وتقدم أن ما كان عليه أصحاب ابن مسعود هو ما كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب لما قال له قتادة: رجل به طب، يعني ايش؟ سحر. كيف طبه سحر؟ ها؟ تفاؤل، لأن العرب كانت تعد السحر من أعظم أدوية عللها، لأن العرب كانت تعد السحر من أعظم أدويتها، ولذلك قد يسمون الساحر طبيبا، مثل ما يسمون في بعض البلاد مداوي، يقولون مداوي يعني يدفع الداء بالدواء، وهو ساحر. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحل عنه أو ينشر، أي تفك عنه عقد سحره ويرقى لدفع علته. فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، أي لا بأس بحل السحر. قال: إنما يريدون به الإصلاح، أي إنما يريدون بالحل الإصلاح، أي إنما يريدون بالحل الإصلاح. قال: فأما ما ينفع، أي من الرقى، فلم ينهى عنه. أما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه، لأن المنهي عنه هو الرقى الشركية. هذا معنى كلام سعيد بن المسيب أنه يذكر حل السحر بما يحل به وينشر عن العبد وهو الرقى، ولا يريد به حل السحر بسحر مثله. وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، ووصله الأثرم في سننه، وإسناده صحيح. ودلالته والدليل الرابع حديث الحسن وهو البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، ولم يعزه المصنف وذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي. وعند ابن أبي شيبة عن الحكم بن عطية أن الحسن سئل عن النشر فقال سحر، سئل عن النشر فقال سحر، وإسناده صحيح، ومراده به حل السحر بسحر مثله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم في جعل النشرة وهي حل السحر عن المسحور نوعان، أحدهما حله بسحر مثله، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات. فذكر أن الأول من عمل الشيطان، وذكر أن الثاني جائز. وهذا الكلام الذي ذكره ابن القيم هو باعتبار معنى النشرة في اللغة، باعتبار معنى النشرة في اللغة، فالنشرة أصلها في اللغة نشر المرض عن المريض، يعني دفع المرض عن المريض، دفع المرض عن المريض. أما النشرة التي تعرفها العرب إذا أطلقوا اسم النشرة فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال هي من عمل الشيطان، لأن العرب كانوا يعرفون من النشرة أنها حل السحر بسحر مثله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير وهو تفعل من الطيرة، بيان حكم التطير وهو تفعل من الطيرة، والطيرة فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، والمراد بالإقدام المضي في الأمر، والمراد بالإقدام المضي في الأمر، والمراد بالإحجام الامتناع عنه، والمراد بالإحجام الامتناع عنه. والفعل تارة يكون حقيقيا وتارة يكون حكميا، والفعل تارة يكون حقيقيا وتارة يكون حكميا، فإما أن يتطير بفعل نفسه وهذا حقيقي، وإما أن يتطير بفعل غيره وهذا حكمي، إما أن يتطير بفعل نفسه وهذا حقيقي، وإما أن يتطير بفعل نفسه وهذا حكمي. والطيرة من الشرك الأصغر، والطيرة من الشرك الأصغر، لماذا؟ ما الجواب؟ نفي التوكل. لأنها مما يرجع إلى ما تقدم في قاعدة الأسباب أن من اتخذ ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا فقد وقع في الشرك الأصغر، فالشيء إذا جعل سببا وهو ليس كذلك فهذا شرك أصغر. ولذلك تراجم كتاب التوحيد هي جسور إلى قواعده، وأعظم ما في باب التوحيد والشرك معرفة القواعد، لأن معرفة القواعد تضبط الإنسان هذا. والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك في تراجمه، ولوح ببعض ذلك تصريحا في مسائله، والمسائل في القواعد أصرح منها في التراجم، لكن من يتتبع التراجم ويفهمها فهما صحيحا يعرف بعد ذلك هذه القاعدة، كالذي أشار له في باب النذر، باب من الشرك النذر لغير الله، أن من جعل أن العبادة إذا كانت لله فصرفها لغيره شرك، فهذه قاعدة. ومنه أيضا هذه القاعدة أن ما جعل سببا وليس كذلك فهو من الشرك الأصغر، فالطيرة من الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى، هذا من الشرك الأصغر. تقدم أن المقصود هنا من قولهم أصغر أو أكبر إيش؟ الحكم الناشئ عنها، يعني أن الأكبر يخرج من الإسلام والأصغر لا يخرج من الإسلام، ليس المقصود التهوين. لكن أهم من ذلك، بعضهم مثلا قال الحديث هذا الذي تقدم معنا، حديث محمود بن لبيد، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا هذا حديث ضعيف. وهذا التقسيم تقسيم أحدثه المتأخرون، تقسيم أحدثه المتأخرون. ما الجواب؟ إيش؟ أي عطنا دليل، لا تعطينا كلام. بكر. أحسنت. أنه ثبت عند الحاكم والبزار وصححه جماعة ممن يعتد هؤلاء بتصحيحهم، عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. يعني متى بدأ التقسيم؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. ولذلك فيه مسائل في الاعتقاد يظن بعض الناس أن هذه إنما هي كلام المتأخرين، وتجدها إما في الأحاديث النبوية وإما في كلام الصحابة رضي الله عنهم أو كلام من بعدهم من التابعين. مثلا زيادة الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، هذه من عهد الصحابة، عمير بن حبيب رضي الله عنه كما قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: أقدم من ذكر عنه زيادة الإيمان ونقصانه عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه. هذه مسائل قديمة جدا، هذه منفعة الاطلاع على الكتب المطولة بعد المختصرات، أن الإنسان يميز اعتقاد السلف ويحمد الله على الغنيمة الباردة أنه نشأ على عقيدة السلف. ينشأ الإنسان على عقيدة السلف فلا يعرف قدر ما وقع فيه غيره من الضلال والتيه والحسرة التي يجدها في نفسه، والشك الذي ذكره مقدم المخالفين في باب الاعتقاد كالرازي والشهرستاني والجويني أنهم تحيروا وتاهوا. فالإنسان يولد في هذه البلاد بحمد الله ويلقن الاعتقاد الصحيح، فلا يحس كثيرا بثمرته إلا إذا نظر في غيره من أهل الأزمان السابقة أو أهل البلدان المعاصرة لنا وما هم عليه من تعطيل لأبواب التوحيد والاعتقاد. لكن هذا يحملك على شهود هذه النعمة والازدياد منها، أن الإنسان يزداد من هذه النعمة بالحرص على تعلم التوحيد وتعليمه. ولذلك كان من خصائص علماء الدعوة في هذه البلاد أنهم وإن تركوا تدريس علم ما لا يتركون تدريس التوحيد أبدا. تجد بعضهم يدرس التوحيد والفقه، ويدرس التفسير والتوحيد، ويدرس الحديث والتوحيد، فالتوحيد أصل عندهم. حتى كان هذا الكتاب لا ينقطع من حلق العلم أبدا، لا ينقطع، إذا انتهوا منه بدأوا فيه، إذا انتهوا منه بدأوا فيه، إذا انتهوا منه بدأوا فيه. وطالب العلم ينبغي أن يحرص على هذا، وخاصة الذين منكم أئمة مساجد يحرصون على قراءة كتاب التوحيد، ولو لم يعلقوا عليه بشيء، اقرأ بس، هو آيات وأحاديث. الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالآيات والأحاديث. الناس يجعل الله عز وجل لمن أراد هدايته نورا يهتدي به إلى الحق. وأذكر قصة لطيفة، أن أحد أصحابنا استشارني في قراءة كتاب بعد صلاة العصر وبعد فراغه من رياض الصالحين، فأشرت عليه بأن يقرأ كتاب التوحيد، فقال: لكنه يحتاج إلى تعليق ويتعبني في التحضير. قلت: لا تعلق، إذا كنت تريد تقول تعب لا تعلق، فأقرأ فقط الباب والآيات والأحاديث. فبعد أيام جاءه رجل وهو ممن يحمل شهادة الدكتوراه وعمل في مناصب حكومية في بلاده، ثم استقر في بلادنا أستاذا في إحدى الجامعات، فجاءه وقال له: أنت دائم تقول هذا

أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود ورجاله ثقات إلا أنه مرسل, إلا أنه مرسل, والمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما, في قوله ولا ترد مسلما إثباتا لبطلانها, فهي باطلة لا تؤثر في من كان صحيح الإيمان مستسلما لله سبحانه وتعالى. وقوله في الحديث أحسنها الفأل ليس معناه أن الفأل من الطيرة, ليس معناه أن الفأل من الطيرة, وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على أفراد ما يؤثر في نفس الإنسان, الحكم على أفراد ما يؤثر في نفس الإنسان, ومنه الطيرة ومنه الفأل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحسن ما يجري في خواطر الناس ويكون نافعا لهم هو الفأل, وهو الكلمة الطيبة يسمعها الرجل. وذكر الكلمة في الفأل باعتبار الغالب, أن الغالب هو كلمة وقد يكون فعلا, وقد يكون فعلا. والفرق بين الطيرة والفأل إيش؟ ما الفرق بين الطيرة والفأل؟ الطيرة إحسان ظن, الفأل إحسان ظن بالله عز وجل, والطيرة فيها إساءة, والطيرة إساءة الظن, إساءة الظن. هذا ما يساعد عليه معنى الطيرة اللي تقدم معنا, هو فعل ما يحمل على الإقدام أو والإحجام, الإحجام, فلا يختص بالإساءة, قد يكون إحسان أيضا ظن. أيوة. التشاؤم ما يختص, الطيرة تكون تشاؤم, تكون تيامن, تشاؤم يعني من الشؤم, والتيامن من اليمن وهو البركة. ايش مش يترتب على الفأل أجل؟ مجرد فأل, كيف مجرد فأل؟ لا بد من عبارة مؤدية, أنت المعنى قائم في قلبك واللسان محبوس عن بيانه. والجواب أن الفرق بينهما أن الطيرة باعثة والفأل مقوّن, أن الطيرة باعثة يعني محركة على الشيء إقداما أو إحجاما, لكن الفأل ليس هو الباعث وإنما يقوي, ليس هو الباعث يعني ليس المحرك على أصل الفعل إقداما أو إحجاما, لكن الفعل يقوى معه قلب الإنسان على ما يريد. والدليل السادس حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك. الحديث رواه أبو داود والترمذي, وجعل آخره من قول ابن مسعود يعني قوله وما منا إلا, ولكن الله يذهب بالتوكل, أي وما منا إلا من يوجد هذا في قلبه, ومقصوده الصحابة رضي الله عنهم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك, وهذا تصريح بحكم الطيرة أنها شرك, وهي من جملة الشرك الأصغر. والدليل السابع حديث ابن عمرو رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف, ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك, وهو موافق للحديث السابق في هذا. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك, ودلالته رواه أحمد وإسناده ضعيف, ودلالته على مقصود الترجمة في بيان حقيقة الطيرة أنها الحاملة على المضي أو على الرجوع, أنها الحاملة على المضي أو على الرجوع, فهي الباعثة عليه. وهذا معنى ما تقدم أن الطيرة فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. طيب ما هي الطيرة غير المذمومة؟ ما الجواب؟ الفأل الحسن طيرة غير مذمومة. رجعنا إلى الكلام اللي قلنا الفأل ليس طيرة. الفأل ليس طيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل لا يعني أن الفأل من الطيرة. المقصود أحسن ما ينقدح في الخواطر فيؤثر في الأفعال. هذا معنى. ما الجواب؟ ما أمضاك أو رد يعني ها الربح. يعني ما هي الطيرة اللي بهم مذمومة؟ خلونا من الطيرة مذمومة. ما هي الطيرة الغير مذمومة؟ طيب وش يصير كلام المصنف؟ أحسنت. أن قوله رحمه الله تفسير الطيرة المذمومة وصف كاشف أن كل طيرة فهي مذمومة، وليس معناه أنه وصف مقيد يختص به نوع من أنواع الطيرة. ومثله قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق. فكل قتل للأنبياء بغير حق هذا يسمى صفة كاشفة، يعني يكشف حقيقة ما ذكر أن هذا وصف يلازمه دائما. فالذم يلازم الطيرة دائما. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم. بيان حكم التنجيم وهو النظر في النجوم للاستدلال بها. وهو النظر في النجوم للاستدلال بها. وهو نوعان، أحدهما تنجيم التسيير. تنجيم التسيير وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على جهات السير. النظر في النجوم للاستدلال بها على جهات السير، وهذا جائز. والآخر تنجيم التأثير. تنجيم التأثير وهو النظر في النجوم للاستدلال بها. وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير. للاستدلال بها على التأثير. وهو ثلاثة أقسام. وهو ثلاثة أقسام. أحدها النظر فيها كذلك مع اعتقاد استقلالها بالتأثير. النظر فيها كذلك مع اعتقاد استقلالها بالتأثير. وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والقسم الثاني النظر فيها كذلك مع اعتقاد كونها مرشدة إلى الغير. النظر فيها كذلك مع اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه. دالة عليه. وهذا شرك أكبر أيضا. وهذا شرك أكبر أيضا. وش الدليل تقدم معنا؟ من اقتبس علما من النجوم أو شعبة. الرواية المعروفة علما من النجوم، المقصود علم غيب يستدلون به. والقسم الثالث النظر فيها كذلك مع اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير. النظر فيها كذلك مع اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير بل تابع لتقدير الله سبحانه وتعالى. تابع لتقدير الله سبحانه وتعالى. واختلف أهل العلم في هذا. والصحيح أنه إذا ثبت كونه سببا، أنه إذا ثبت كونه سببا وأنزل منزلة السبب لم يكن من هذا الباب فكان جائزا. أنه إذا ثبت كونه سببا وأنزل منزلة السبب. منزلة السبب إيش؟ لم يرفع لم يرفع عن قدره فإنه يكون جائزا. فإذا نظر إليه نظر سبب ولم يكن كذلك فإنه يكون شركا أصغر، أو كان سببا ورفعه فوق قدره فإنه يكون شركا أصغر. طيب، القائلون بهذا ومقدمهم ابن تيمية الذين يقولون بجواز ذلك، عندهم إيش مثال لهذا سبب للتأثير في النجوم؟ الكسوف والخسوف، مثل الكسوف والخسوف والمد والجزر وغيرها، هذه أشياء ثبت أن حركة الكواكب، حركة النجوم، أن حركة النجوم على اختلاف أفرادها يحدث منها هذا، فهي أسباب صحيحة، هي أسباب صحيحة. فإذا اعتقد فيها غير المعاني الصحيحة من التأثير هذا كان من الشرك الأصغر. ولذلك العرب كان إذا سقط نجم ماذا تقول؟ مات عظيم أو ولد عظيم، هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر، لأنهم يجعلونه سببا ولم يثبت كونه كذلك. أما الكسوف والخسوف والمد والجزر فهذا ثبت كونها كذلك، فإذا نظر إليها أسبابا مع عدم رفعها عن قدرها كان ذلك جائزا. والذي عليه علماء الدعوة أنه شرك، الذي عليه علماء الدعوة هنا أنه شرك سدا للباب، فهم يسدون هذا الباب سدا شديدا، لأنه ليس من عرف الشرك وذاقه كمن ورآه كمن لا يعرفه، فكان الناس يتعلقون بهذه النجوم والكواكب تعلقا شديدا في بلادنا هذه إلى زمن ليس ببعيد، فكانوا يختارون هذا القول. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه. بعض الناس مثلا عندما يسمع هذا الكلام يقول إنهم كانوا يحاربون العلوم الحديثة، يحاربون العلوم الحديثة، وهذا جاهل. علماء الدعوة منهم من صنف في الفلك، صنف في النجوم والتأثير في الزراعة والأهواء وغيرها، كالشيخ عبد العزيز الستري رحمه الله، الشيخ صالح السفري قبله، والشيخ صالح بن سحمان، والشيخ عبد الرحمن بن سحمان في آخرين، والشيخ إبراهيم بن عمر بن سليم، لهم كتب في الفلك، هم ممن اعتنى بهذه العلوم التي يعرفها الناس قديما. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين، أنه قال: خلق الله هذه النجوم. الحديث علقه البخاري ووصله عبد بن حميد في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق النجوم في الثلاث المذكورة، في حصره مقاصد خلق النجوم في الثلاث المذكورة، ثم قوله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، نهيا عن الأوضاع التي تعارف عليها المنجمون، نهيا عن الأوضاع التي تعارف عليها المنجمون من التأثير وغيره. والدليل الثاني حديث قتادة رحمه الله أيضا، أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، والكراهة في عرف المتقدمين التحريم، فقتادة كان يذهب إلى تحريم تعلم منازل القمر، وهذا من تنجيم إيش؟ التسيير أو التأثير، من تنجيم التسيير، هم يستجيبون

المطر، وتكذيبهم نسبتهم المطر إلى تلك الأنواع، وتكذيبهم نسبتهم المطر إلى تلك الأنواع لا إلى المنعم بها سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والاستسقاء بالنجوم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، وما أضيف إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم، وما نسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فسمى الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي من استسقى بالأنواء كافرا، فسمى الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي من استسقى بالأنواء والنجوم كافرا. فالاستسقاء بالنجوم والأنواء كفر. طيب، أكبر أم أصغر؟ ما الجواب؟ ما الدليل؟ لا أبي من الحديث، لا تجيب لي برا. ما الجواب؟ عن سليمان. ايش؟ من قوله مطرنا بنوء اي بسبب، فهم اعتقدوه سببا ولم يعتقدوه مسببا، فهم اعتقدوه سببا ولم يعتقدوه مسببا، فلم ينظروا الى هذا النوء انه مستقل بانزال المطر، لكن راوه سببا تحت قدر الله سبحانه وتعالى. فالواقع منهم هو كفر اصغر لا اكبر، أفاده الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد خلافا لبعض شراح كتاب التوحيد، ومن عرف اللسان العربي قطع بصحة كلامه أن الباء هنا سببية فهو أصغر. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، أن الله أنزل تلك الآيات لبيان ما وقع منهم من نسبة المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر من لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا. قوله الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، أي أنهم نسبوا هذه الحال إلى ذلك النوء، وأنه يقع بهذا النوء كونه سببا لنزول المطر، هذا معنى صدقة، يعني أنه جاء هذا النوء فجاء بالمطر. واضح؟ طيب، اللي قبل شوي قلنا لما قال أخونا قال سهيل، قلنا سهيل يأتي، يقولون إذا جاء سهيل برد الليل، ما حكم هذا؟ نعم، لماذا؟ يستدلون بها على قدوم الشتاء. طيب، لو صار يستدلون بها على قدوم الشتاء ايش يعني؟ ايش نوع هذا؟ اضافه الظرف. احسن، أن هذا من إضافة الظرف الزماني، فهذا الزمان علم بتقدير الله بتنجيم التسيير أنه محل للبراد، أنه محل للبراد، فإضافة شيء من الأحوال، إضافة شيء من الأحوال إلى النجوم أو إلى غيرها له ثلاثة أقسام، له ثلاثة أقسام. القسم الأول إضافتها إليه على اعتقاد كونه مسببا، إضافتها إليه على اعتقاد كونه مسببا، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وثانيها اعتقادها إضافتها إليه على اعتقاد كونها سببا، على اعتقاد كونه سببا، مثل يقول إذا برد، إذا جاء سهيل برد الليل على اعتقاد أن سهيلا سبب للبراد، هذا ما حكمه؟ شرك أصغر، شرك أصغر. والثالث إضافته إليه إضافة ظرف زماني علم بتنجيم التسيير بقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا جائز، يعني إذا طلع هذا النجم فيصير الحال الظرف الزماني للجو هنا في هذا الزمان يكون باردا، فهذا هو الذي يذكره المتكلمون في علم الفلك في الأحوال التي تصير، يقصدون بها الظروف الزمانية، الظروف الزمانية، فمثل هذا جائز. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر مباشرة. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين.